الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا يقول وعبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. وهذا الباب مناسب للباب الذي بعده، فإن الباب الذي قبله والذي قبله مر معنا في تعظيم أسماء الله وتعظيم جناب ربوبية الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك عدم مشاركة أحد لله جل وعلا في بعض الأمور ولو لفظا لما يوهم من التنقص ومن المشاركة في مقام الربوبية. ولهذا قال: باب لا يقول عبدي وأمتي، أي ينهى أن يقول العبد أن يقول الرجل لعبده، أي لرقيقه وأمته، أن يقول لهما عبدي وأمتي، وهذا كله احتراما لمقام التوحيد، فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة، عفوا قبل ذلك، قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العز الحميد، قال: النهي هنا لما فيه من الإهام من المشاركة في الربوبية، لما يقول عبدي وأمتي، فنهى عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. وهل النهي هنا للكراهة أم للتحريم؟ قولان لأهل العلم. وقال أهل العلم: إن النهي هنا إنما جاء متوجها إلى السيد الذي يقول لمن تحته عبدي وأمتي، إذ هو مظنة الاستطالة. وأما قول الغير: أنت ترى فلانا له عبد، تقول هذا عبد زيد وهذه أمة خالد، فهذا جائز، لأنه مجرد إخبار أو تعريف وليس في مظنة الاستطالة، إنما الاستطالة تكون للمالك لا للمتحدث عن ذلك المالك. قال الشيخ سليمان بن عبد الله عن هذا، قال: وهو حسن. ومن الأمور التي نبه عليها أهل العلم قول الخطاب رحمه الله تعالى، قال: فأما ما لا تعبد فيه أو عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عند الإضافات، كقول العبد: أنا رب الدار وأنا رب الثوب. ولهذا قال عبد المطلب: قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. واضح؟ إذن النهي عن الذي يتكلم عن الذي يتعبد وهو العبد والأمة، والنهي إذا كان للاستطالة من المالك نحو عبده، وأما إن كان إخبارا عن الغير فهذا لا إشكال فيه. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذا اللفظ، أي أطعم ربك وضئ ربك، هذا اللفظ لغة جائز، لأن الرب هو المقصود به هنا سيد، ولكن منع تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك وحسما لمادته. ولو تذكرون مر معنا باب قريب من هذا، وهو باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك في قصة أبي الحكم، فلما ذكر له السبب الذي من أجله سمي أبا الحكم، أنه كان يحكم بين قومه إذا اختصموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حسن، أي هذا أمر طيب، لكن يخشى أن يلاحظ الناس في ذلك الرجل كمال المعنى وكمال المسمى وكمال التسمي بذلك الاسم، وهذا ينبغي قطعه. ولهذا قال: لو كم لك من الولد؟ قال: كيت وكيت. قال: أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت إذن أبو شريح. طيب، قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وربك وليقول سيدي ومولاي، لأن مرجع السيادة إلى الرئاسة على ما تحت يده، ولذلك يسمى الزوج سيدا. قال تعالى فألف يا سيدها لدى الباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد لما تكلم عن الحسن كما في الصحيح. والمولى المقصود به كثير التصرف من ولي وناصر وابن عم وحليف وعتيق وغير ذلك. والفرق بين الرب والسيد كما قال بعض أهل العلم مما بينوا الفرق، لماذا لا تقول ربك وقل سيدك؟ قالوا الفرق بين الرب والسيد أن الرب من أسماء الله بالاتفاق، وأما السيد فمختلف فيه، وهذا الوجه في الحقيقة ضعيف، لأن ثبت أن من أسماء الله جل وعلا السيد. وقال بعض أهل العلم أن النهي جاء تسمية بعض، جاء إطلاق هذا في بعض النصوص وجاء النهي عنه هنا، فالجمع بينهما. قالوا أن الإطلاق يدل على الجواز، والنهي يدل على ماذا؟ على الكراهة وخلاف خلاف الأولى، واضح؟ ولهذا ذكرنا لكم مرارا يا إخوة أن كثير من النصوص جاءت ينبغي أن يعلم السبب الذي من أجله جاءت إن وجد، لأن معرفة السبب تورث العلم بالمسبب. والأمر الآخر أنه لا يشكل عليك أن أطلق هنا ومنع هنا، فالجمع أن يكون أطلق في موضع لا مدخل للشرك فيه ومنع منه إذا لوحظ فيه معنى من الأمور التي قد يتسلل منها الشرك، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى فيما بعد في باب ما جاء في اللو. قال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، أي نهي أن يقول هاتين الكلمتين، لأن فيهما نوع تعظيم للنفس ونوع تشريك، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله وتأدبا معه وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد. قال وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، فإن قول مثل هذه الكلمات لا مدخل للشرك فيه، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاظم. إذا كان المعنى سيؤدى وليس فيه ما ينكر أو ما يحتمل أو يحتمل أن ينكر، فهذا أمر جيد. ومن أحسن مقاصد الشريعة كما نبه على ذلك الشراح ما نهي عنه من هذه التسمية لما فيه من رائحة الشرك، فإنه وإن كان لفظا لم يقصد معناه، ولكن نهي عنه حماية لجناب التوحيد. فلا خير إلا دلت عليه الشريعة، وأعظم الخير هو التوحيد، ولا شر إلا نهت عنه هذه الشريعة، وأعظم ذلك هو الشرك. إذن الباب واضح، وهو أن البعد عن هذه الألفاظ الموهمة تعظيما لمقام التوحيد. فيه مسائل، فيه مسائل. الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. وهذا هو زبدة هذا الباب، الباب الذي بعده. باب لا يرد من سأل بالله. ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. أحسنت. إذن الباب الذي بعده قال باب لا يرد من سأل بالله، فإن من تعظيم الله ومن تعظيم أسمائه وتعظيم مقامه وتوحيده سبحانه وتعالى أن لا يرد من سأل باسم الله سبحانه وتعالى. وهذا من صميم تعظيم المؤمن لجناب الله جل وعلا. وقد مر معنا نظير هذا في الحلف وفي قصة عيسى عليه السلام لما رأى أمرا بعينيه، لكن لما أقسم الرجل بالله ماذا قال عيسى عليه السلام؟ صدق الله وكذبت عيني. ليش؟ ليس من باب أو بل هذا كما مر معنا أن هذا من باب تعظيم أسماء الله، فإن الرجل لما حلف بالله العظيم كان الأمر مترددا ما بين أمرين، ما بين أن يكذبه وهو قد حلف بالله، وبين أن يكذب عينيه، فاختار عيسى عليه الصلاة والسلام أن يكذب عينيه وأن يصدق ذلك الرجل، ليس تعظيما للرجل، بل ربما يكون كاذبا، بل هو رآه هكذا، لكن تعظيما لاسم الله، وأن من حلف بالله فقد عاذ بعظيم. وهذا معنى دقيق، فإن التوحيد يا إخوة، نتكلم دائما عن أمور هي من كمال التوحيد الواجب، ونتكلم عن أمور أحيانا هي منافية لكمال التوحيد الواجب، وأحيانا نتكلم عن الأمور التي هي من كمال التوحيد المستحب. ليش؟ لأن مقامات التوحيد عظيمة، فأنتم انظروا إلى منازل الجنة كثيرة جدا، هي 100 درجة، وبين كل درجة ودرجة درجات. ما الذي يجعل أهلها يتفاوتون؟ لا يتفاوتون إلا في الأعمال الظاهرة، فإن بعض أعمال التابعين كانت ربما عدا أكثر من أعمال الصحابة، إن رأيت عدد الركعات وغير ذلك. إنما ما كان في قلوبهم من تعظيم الله والإقبال عليه واستشعار عظمته والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن لغيرهم أبدا، ولهذا حازوا السبق الأعظم وبلغوا تلك المنازل والدرجات العلى بما في قلوبهم من الإيمان والتوحيد الذي صدقته الأعمال. وقد مر هذا معنا مرارا، مر معنا في الواسطية لما تكلمنا على الإيمان، ومر معنا في هذا الكتاب المبارك. إذن مقامات التوحيد عظيمة، وتفاوت الناس فيها عظيم، فأنت لا تزال تجدد توحيدك يوما بعد يوم، إما أن تصحح ما فيه من الشرك الذي هو أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، وإما أن ترتقي في درجات الموحدين حتى تصل إلى درجة أقل شيء يصبح خادشا في توحيدك. ليش؟ لأن التوحيد لطيف كما قال ابن القيم في الفوائد، وأقل شيء يؤثر فيه فيصبح العبد في درجة من اليقين حتى يصل إلى درجة 70,000 الذين مر معنا ذكرهم في أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، قال في ملاكك ذلك كله، قال وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال ولو توكل العبد على ربه حق التوكل وأمر أن يزحزح جبلا كلف به، قال وتوكل على الله لزحزح ذلك الجبل، لأنك لن تؤمر إلا بما هو مستطاع، لأن التوكل يحدث في القلب العجائب. ومن تأمل الصحابة كيف كانوا وإلى الأمر الذي إليه صاروا، علم أن التوحيد بفضل الله جل وعلا يغير الرجال. إذن لا يرد من سأل بالله تعظيما لله، فمناسبته للباب الذي قبله ظاهرة، ومناسبته لكتاب التوحيد أيضا ظاهرة. قال لأن من منع يا إخوة من سأل بالله أو بوجه الله، فهذا يدل على عدم إعظامه لله جل وعلا، على تفصيل يأتي بإذن الله تعالى. إذن هذا بالنسبة لمناسبة الباب لكتاب التوحيد. الأمر فيه تفصيل نبه عليه بعض الشراح، وهو أن ليس كل من سأل بالله يعطى هكذا، لأن بعض الناس يستغل هذا ويصبح إذا أراد أن يتوصل إلى أمر سيتوصل به عن طريق السؤال بالله، ولهذا سيأتي معنا في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى أنه لا يسأل بالله إلا ما يتعلق بالله، وأعظم ذلك الجنة وما فيها، ومن ذلك رؤية الله. أما الخسيس فلا يسأل إلا الخسيس. قال أهل العلم السؤال بالله له 3 أحوال، الحال الأولى أو الحال الأول هو قالوا يحرم فيها رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين، كمن كأن يسألك أن تعينه وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه. جاءك رجل سألك بالله وأنت مؤمر شخص معين، سألك في أمر معين تستطيعه وتركته، فهذا قد يحرم عليك السؤال وإن كان يتفاوت بحسب ذلك الأمر المسؤول عنه. الحالة الثانية يكره فيها، وهو أن يسأل بالله لكنه توجه إلى مجموعة أشخاص، فيكون الأمر عينيا ولا كفائيا؟ كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فها هنا يكره التأخر والمسارعة أولى. والأمر الثالث يباح فيها رد السائل إذا كان السائل بالله يعرف بالكذب، بل ربما يحرم أصلا إذا علمت أنه سيتوصل بذلك إلى ما لا تحمد عقباه، والوسائل لها أحكام المقاصد. واضح؟ إذن قد يكون واجبا، قد يحرم رده، وقد يكره، وقد يباح رده، بل قد يجب في إحدى في بعض الحالات. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، من طلب العوذة وهو الالتجاء إليك من شر فأعيذوه. وهذا مر معنا في الاستعاذة، في أن الاستعاذة بالمخلوق جائزة بشروطها، وشروطها هي أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا وقادرا ويسمع طبعا كلامك، وإلا إذا استعاذ بميت فهو شرك أكبر، وإذا استعاذ بمخلوق حي فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وإحياء الموتى فهذا أيضا شرك أكبر. قال ومن سأل بالله فأعطوه، وهذا الشاهد، لكن أعطوه على التفصيل الذي ذكرناه الآن، تعطيه تعظيما لمقام الله لأنه سأل بالله جل جلاله. قال ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم كمن دعاك لوليمة، فالصحيح أن استجابة الوليمة واجب ما لم يكن فيها أمر محرم. قال ومن دعاكم فأجيبوه، والحديث يشمل الوليمة وما هو أعم، فإن من حقوق المسلم على المسلم أنه إذا دعاه أن يستجيب لدعوته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت، لكن كما قلت لكم بشرط أن لا يكون في ذلك أمر منكر. قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، لأن المكافأة بالمعروف هي من شيم الرجال ومن المروءة التي تكون عند الرجال، ولا يهملها إلا اللئام. ولهذا بعض الناس يكافئ على الإحسان، بعض الناس ليس يكافئ على الإحسان بالإحسان، لا، بل والعياذ بالله انتكست فطرته وانعدمت رجولته حتى أنه يكافئ على الإحسان بالإساءة، بخلاف أهل التقوى والمروءة الذين يكافئون بالإحسان الإحسان، بل ويدفعون بالسيئة ويدفعون السيئة بالحسنة. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. والمكافأة يا إخوة هنا إيش قال؟ قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، لأن العبد إذا صنع إليك معروفا تعلق قلبك به. ولهذا قالوا قديما، وقد ذكرنا لكم هذا مرارا، أن قال أحدهم ما وضعت يدي في قصعة فلان إلا ذللت له. ولهذا قالوا قديما أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. وقد ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر نظما لهذه المسائل. فالعبد إذا احتجت إليه تعلق قلبك به، ومعلوم أن الشرع إنما جاء لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولا ينبغي لمؤمن أن يكون قلبه معلقا إلا بالله ولو في أقل الأمور. وقد مر معنا ذكر قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءه إسماعيل على الكبر، تعلق قلبه به فأمره الله بذبحه، ليس المراد ذبح إسماعيل، بل المراد بيان واختبار وابتلاء عبودية إبراهيم لرب إبراهيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قد صدقت الرؤيا ليس تصديقا الخبر، لا، بل التصديق بالعمل، ولهذا العمل من الإيمان، ومن أدلة ذلك هذا الكلام، العمل من الإيمان. قال وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. ثم قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. لما ظهرت ألوهية إبراهيم وخلصت ألوهية إبراهيم لربه، هل في ذبح إسماعيل بقيت مصلحة يا إخوة؟ ليس هناك مصلحة، ولهذا جاء الكبش الذي ذبح مكان إسماعيل، لأن الغاية من ذلك البلاء حصلت والمراد ظهر وبان. ولهذا أن العبد إذا أدى إليك معروفا كافئه. طيب إذا كنت لا تستطيع أن تكافئه ماذا تفعل؟ فإن لم تجد ما تكافئه، لأن ليس كل الناس يستطيع أن يرد كل مزية، كل ما أسدى إليك إنسان معروف ترد، بعض الناس لا يستطيع، لكن ماذا تفعل؟ فإن لم تجد ما تكافئه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. بعضكم يغلق الصوت، فحتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا إلى أن مشروعية المكافأة، لماذا؟ لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه بقي في قلبه نوع تأله لمن أحسن إليه، فشرع قطع ذلك بالمكافأة، فهذا هو المراد والحكمة والله أعلم في هذا. ولهذا قال البستي أبو الفتح قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، إحسان الناس يستعبد القلب. ولهذا الحر يا إخواني، وأنا أنصحكم بهذا الخلق وربوا أنفسكم عليه، أن الحر لا يجعل للخلق عليه منه، ولو كان هذا الذي أسدى إليك المعروف لو دفعت له مال الدنيا لن تؤدي إليه ذلك المعروف، كتعليم الدين، وأن إنسان أرشدك كنت تائها فأرشدك، وكنت ضالا فهداك الله جل وعلا به، هذا لا يمكن أن ترجعه أموال الدنيا، لكن أدعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإنك إذا دعوت له وأنت ساجد وأنت في وقت إجابة، فستحس في قلبك أنك قد أديت الذي عليك، فإذا رأيته مرة أخرى لا تنظر إليه بعين المذلة والمسألة، إنما تنظر إليه بعين العز. ليش؟ لأنه قد أدى إليك معروفا، ولكنك قد كافأته بأمر أعظم، وهو دعاء الله جل وعلا أن يجزيه عنك خير الجزاء، وأن يتجاوز عنه ويستر ذنبه ويغفر زلته وعيبه. واضح؟ ولهذا ذكرت لكم أن التوحيد درجاته عظيمة، ومن ذلك هذه الأمور التي لا يتفطن لها الناس. وبعض الناس يستدين الأموال ولا يرد لأهلها، يطلب من الناس كل شيء، يذل ماء وجهه في كل شيء، تراه يتذلل من هذا لهذا، ويقرع باب هذا وباب هذا، حتى إذا مات لم يكن له عند الناس قدر. أما الحر فإنه حتى إذا احتاج، وعندنا مثل في تونس نقول مولى التاج يحتاج، أي صاحب التاج قد يحتاج، والغني قد يحتاج، وليست الحاجة إلا في المال، بل قد يحتاج إلى جاه، قد يحتاج إلى أمر آخر، لكن الحر وين؟ يرد الأمر على الذي يرد تلك الحاجة ولو بعد حين، إن لم يردها في الدنيا ردها بالدعاء. حتى يبقى قلبه دائما معلقا بربه سبحانه وتعالى ويحفظ ماء وجهه. ولهذا كما ذكرنا لكم مرارا أبيات شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. ليش؟ لأنه أسرف في حق غيره وفي حق نفسه وقصر في حق ربه سبحانه وتعالى. فينبغي ملاحظة هذا المعنى دائما وأبدا، وهذا مما يحفظ للعبد كرامته ودينه وقبل ذلك توحيده. قال: فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته تلك المرأة ودخل عليها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ، اذهبي إلى أهلك. فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها لأنها قالت: أعوذ بالله منك. النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من هذه لا يعني يحتاج أكثر من هذا، فقال لها: لقد عذت بمعاذ، ارجعي إلى أهلك. نعم. الثانية: إعطاء من سأل بالله. الثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: المكافأة على الصنيعة. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. كيف ترى ذلك؟ أنك تحس في نفسك بأنك قد أديت الذي عليك وزيادة. ليس واحد يعطي يسدي إليك معروفا تقول جزاك الله خيرا وانتهى الأمر، لا، أدعو له. ولهذا الإمام أحمد ماذا قال لابن الشافعي؟ قال له: إن والدك من جملة فلان وفلان الذين لا أتركهم في سجود. والشاعر يقول: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأجزل شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وخل اللوم والحسد. نحن الناس الآن، بعض الناس إذا أسدى إليه إنسان معروف أول ما من يتنكر لذلك المعروف هو. والله جل وعلا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا بين الأزواج، لكن أيضا وارد ما بين الأصحاب والأحباب. وهذا لا يعني أنك تقصر في حق الله، فإن الذي أخطأ يرد عليه، وإن الذي حاد عن الطريق يبين له، فإن كان معاندا قد يشهر به. وهذا بعض الناس يظنه من عدم حفظ حقه، فلا يأتينا إنسان ويقول: الشافعي قال: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه ولو لفظة. نقول: نعم، ومن انتمائنا ومن مودتنا لمن علمنا تلك اللفظة أن نبين له خطأه، لأن الحب في الله يترتب عليه البغض في الله، وإلا ما كان ذلك الحب لله. وهذا فقه دقيق لا يتوصل إليه أصحاب العواطف، إنما يتوفق إليه من عظم دين الله جل وعلا وعرف معادن الرجال. فإن المقصود بيان الحق، وإذا استطعت أن تنقذ ذلك الذي زل وضل فأنت هذا أعظم معروف تؤديه إليه. فإذا رأيت أن هذا الرجل قد أصبح خطرا على دين الله، فإن دين الله في القلوب أعظم، وإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرى وأولى بأن يدفع عنها ما يدفع، وإلا صرت غاشا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك في سبيل مراعاة لحظة أفسدت عمرا، وفي سبيل الدفاع عن لفظة أفسدت دينا، وهذا لا شك من أعظم المنكر. ولهذا الشيطان لا يأتي بالباطل هكذا جهرة، إنما يأتي به مع مئة حق، ويدخل قسطا واحدا من الباطل لا يتفطن له إلا من أوتي فهما وعلما بدين الله، وقبل ذلك وفقه الله لذلك الأمر. الباب الذي بعده. نعم. باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. أحسنت. إذن الباب الذي قبله: لا يرد من سأل بالله. طيب، إذا كان لا يرد من سأل بالله، كان خطابا للسائل ولا للمسؤول الباب الأول؟ لا، لا يرد من سأل بالله. خطاب لمن يا إخوة؟ للمسؤول. طيب، والثاني لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، خطاب لمن؟ ولهذا ترى أن المصنف وإن كان تبع في هذا النووي رحمه الله تعالى، لأن النووي في رياض الصالحين بوب هذين البابين في باب واحد، وقال باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. فجاء المصنف هنا وقطع هذا الباب إلى بابين. واضح هذا يا إخوة؟ ولهذا لا تغفلوا عن رياض الصالحين، فإن فيه من كنوز العلم وأبواب التوحيد التي يبدو أن المصنف استفاد منها الشيء الكثير. وقال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فكما أننا نهينا السائل للرجل الذي سئل بالله أن يجيب، ينبغي للسائل لا يهين، ومن تعظيمه لله أن يكرم أسماء الله ولا يسأل بها إلا العظيم، فإن هذا يدل على عظم الهمة. وقد مر معنا في الدرس الماضي يا إخوة أن من المهانة أن تقول اللهم اغفر لي أن شئت. ليش؟ لأن فيه نوع وكأن إن شئت تغفر وإن شئت لا تغفر، فهذا فيه خسة وقلة همة وضعف في الهمة عفوا. وهذا أيضا كذلك، وجه الله عظيم وأسماء الله وصفاته عظيمة، فلا تسأل بها إلا العظيم ولا تصرفها في كل شيء. كالحلف بالله، يعني عندنا الحلف أحيانا بشكل عظيم، ولهذا عندنا في البلاد واحد يقول له كيف حالك، يقول لك والله لباس. يا أخي ليش والله؟ صح ولا؟ وهي وإن كانت كلمة دارجة على اللسان، لكن ينبغي للعابد أن يعود نفسه على تعظيم اسماء الله جل وعلا وصفاته. إذن مناسبة الباب لما قبله طبعا من أظهر ما يكون، ومناسبتها لكتاب التوحيد هي من باب تعظيم أسماء الله وصفاته، وهذا من صميم التوحيد. قال عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قوله إلا الجنة أي لا يطلب عفوا ويسأل بوجه الله الكريم إلا غاية المطالب، وهي الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عمل. وإن ولهذا نحن نسأل في الدعاء اللهم إنا نسألك الجنة، أحسنت، وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فإن المقصود الجنة وما يؤدي إلى تلك الجنة. فيه مسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب أو ما يؤدي إلى غاية المطالب من أمور الدين. نعم. الثانية إثبات صفة الوجه، وهذا موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة وطريقة السلف وطريقة الأنبياء جميعا، وهو إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته على الوجه اللائق به. فإن قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، قال المتكلمون والجهمية والمنحرفون قالوا وجه الله ذات الله، وهذا غلط، فإن العرب لا تسأل بوجه الله إلا من كان له وجه، وهذا يدل على أن لله جل وعلا وجها يليق به، كما ثبت ذلك في آيات وأحاديث كثيرة. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياكم يا إخوة وملتقى.